أو المرأة التي مات زوجها وقد دخل بها ولو مات تلك الليلة، فتعتد أيضا 14 وعشرة. ولا يستثنى من هذه العدة إلا الحامل، إلا الحامل، فالحامل تعتد بوضع حملها ولو كان يوما واحدا. ولو فرض أن زوجها مات اليوم ثم بعد ذلك وكانت حاملا ثم بعد ذلك وضعت بيوم أو ساعة أو ساعتين، فانتهت عدتها بوضع حملها. أو جلست 9 أشهر لو دخل بها وحملت تلك الليلة ثم توفي بعد يومين أو ثلاثة، تعتد 9 أشهر، تعتد بوضع حملها. فإذا لا يستثنى من حكم المعتدة أنها تعتد 14 وعشرة إلا الحامل، فعدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة، وذلك لعموم قوله جل وعلا: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبناء على ذلك تعتد، وحكم العدة هنا كحكم عدة الطلاق. وقوله جل وعلا: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية يستفاد منها وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها. قال: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. فلا جناح فلا إثم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني يتزين لأجل أن يخطبن. فدل ذلك على أن المرأة المعتدة بوفاة زوجها عليها أن تحد على زوجها هذه المدة، وذلك لما ثبت في الصحيحين عن زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرة. فعلى المرأة التي توفي زوجها أن تحد على زوج هذه المدة، ولا يجوز أن تحد على ميت غير زوجها فوق 3 أيام. والإحداد ما معناه؟ الإحداد هو ترك الزينة للمرأة من الطيب واللباس والتجمل والحلي وغير ذلك مما يدعو إلى الأزواج، مما يدعو إلى الأزواج بأن تتعرض لهذا الزوج لكي يخطبها. هذا هو الإحداد. ولذلك ليس من الإحداد ما كان يفعل في الجاهلية، أن المرأة لا ترى النور ولا تصعد إلى السطح، وأن المرأة لابد أن تلبس السواد. كل هذا ليس من الإحداد، لكن الإحداد هو ترك الزينة، فلا تكتحل مثلا للزينة، ولا في لغة اليوم تعمل المكياج ولا غير المكياج، أو تلبس الثياب الزينة، لكن لها يعني أن تلبس ما شاءت من الثياب، ولها أن تغتسل، ولها أن تتنظف، ولها أن تمارس جميع أمور حياتها سوى الزينة. ومن الإحداد عدم الخروج من بيت زوجها إلا لحاجة، إلا لحاجة كحاجة الطبيب ونحو ذلك، إذا احتاجت إلى مستشفى أو إلى أكل أو شرب وليس عندها من يأتي لها بالأكل والشرب فلها ذلك. فهذا يخالف ما كان عليه الجاهلية من أنها تحبس في مكان ولا تغتسل ولا تتنظف ولا ولا، وهذا خالفه الإسلام. إذا الإحداد هو ترك الزينة بمختلف أنواع الزينة من التطيب واللباس والتجمل والحلي وغير ذلك، لكن لا يعني هذا عدم التنظف، عليها أن تتنظف وأن تمارس حياتها وتستقبل الزوار سواء من المحارم أو من النساء مثلها، وأن تمارس حاجتها أيضا لأكل وشرب وحاجة مستشفى ونحو ذلك. قال سبحانه وتعالى فإذا بلغنا أجلهن انتهت العدة فلا جناح عليكم أي على أوليائها فإن فعلنا إذا انقضت عدتها فلا جناح أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فلها أن تمارس زينتها بالحدود المشروعة قال بالمعروف بالحدود المشروعة قال بالمعروف والله بما تعملون خبير فالله سبحانه وتعالى خبير بما تصنعون خبير بما تفعلون خبير بأحوالكم خبير بضمائركم خبير بخططكم خبير بأحوالكم جميعا. قال بعد ذلك ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية تتعلق بخطبة النساء حال العدة وبعد العدة. فحال العدة لا يجوز خطبة النساء فلا يجوز خطبة النساء لكن لا مانع من التلميح لا مانع من التلميح والتعريف حال العدة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها وحال العدة بالنسبة للبائن للمطلقة طلاقا بائنا. أما المطلقة طلاقا رجعيا المطلقة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فهذه لا يجوز لا التصريح بالخطبة ولا التلميح والتلويح والتعريض لأنها الرجعية لها رجعة ويجوز لزوجها في أي لحظة ما دامت في العدة أن يعيدها بدون عقد. لذلك لا يجوز أن تعلق بشخص آخر لا يجوز أن تعلق بشخص آخر. فلذلك أما المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا حال العدة فلا يجوز التصريح بالخطبة بأن تأتي امرأة ثانية وتخطبها لأخيها لأبيها لشخص آخر وإنما يعرض لأوليائها وإنما يعرض لخطبتها. قال سبحانه ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض ما معنى التعريض؟ مثلا أن يقال لهذه المرأة يعني هي أن تعرض أو الرجل أن يعرض فيقول الرجل والله مثلا وددت يخاطب وليها أو امرأة ثانية تخاطبها هي والله أن فلان يقول وددت لو أن لي امرأة صالحة أو يقال لها يعني يقال لوليها والله ما شاء الله الرجال الطيبين أو الرجال الطيبون كثر فهذا تلميح وليس تصريح ويقال أن الله لا يضيع الناس والله سبحانه وتعالى قد كتب الأرزاق والرجال ما شاء الله الذين يبحثون كثيرون وهكذا. فهذه أو هذا هو التعريض. أما التصريح بأن فلان يريد فلانة فهذا لا يجوز أثناء العدة حتى تحل من العدة إن كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة طلاقا بائنا أو انتهت عدة الرجعية أو انتهت عدة المطلقة طلاقا رجعيا. إذا انتهت العدة فيجوز التصريح والتلميح. قال سبحانه لا جناح ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أو أكننتم في أنفسكم يعني أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن. لك أيها الخاطب أن تضمر في نفسك أن تخطب فلانة لكن لا تصرح بذلك. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا يعني لا يكون الكلام بينكم وبينهم سرا سواء بزواج أو بوعد بالزواج أو بوعد بالزواج إلا أن تقولوا يعني والمقصود حال العدة إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف يعني التعريض لوليها بالرغبة فيها من باب التعريض وليس من باب التصريح. قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة، حتى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تنتهي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، لأن مهما عمل الإنسان فحينئذ له ليس له أن يفعل شيئا فيما يظن أنه حيلة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في النفس، فهذا وعيد على ما يقع في الضمائر، ولكن أرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر. قال سبحانه وتعالى فاحذروا، والحذر من الله سبحانه وتعالى بأن تعمل أو تتعدى حدوده أو يتعرض لمحارمه سبحانه وتعالى. ولكن أيضا قال واعلموا أن الله غفور حليم، فلم يقنطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى، فاصبر حتى تنتهي العدة ثم اخطب هذه المرأة. نعم. السلام عليكم شيخ، الحلال لكم يعني في هذا المقام، وقد ذكرتم كما مر يعني عدة من توفى عنها زوجها، ومر سابقا عدة مطلقة، يعني لعلكم يعني تبينوا للإخوة تأكدوا على مسألة يعني قضاء هذه العدة أو اختلاف ما بين الأمرين، قد يحدث اللبس عند البعض في مسألة الطلاق من قضية الزينة وغيرها. عندنا شيء اسمه العدة، نعم، وعندنا شيء اسمه الإحداد. العدة هي التربص، فعدة المطلقة تتربص بحسب حال هذه المطلقة، إن كانت صاحبة حيض فثلاثة قروء، وإن كانت ليست صاحبة حيض كالصغيرة أو كالكبيرة ثلاثة أشهر، أو إن كانت صاحبة حمل فالعدة بوضع الحمل. هذه بالنسبة للمطلقة. المطلقة ليس عليها إحداد، أما المتوفى عنها زوجها فعليها كما سبق بيانه عليها عدة، والعدة هذه إما أنها 4 أشهر و10 ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وعليها أيضا الإحداد، والإحداد هو ترك الزينة، فالإحداد ليس على المطلقة وإنما على المتوفى عنها. ونبهنا أثناء تفسير الآية إلى ما يظنه بعض الناس من الإحداد وليس، وهو ليس من الإحداد. نعم. السلام عليكم. ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. في هذه الآية، الآية الكريمة الأولى، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلى آخر الآية، هذا فيما يتعلق بطلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. فالله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ففسر المفسرون قالوا ما لم يدخل بها، أو تفرضوا لهن فريضة، بأن يفرض لهذه المرأة مالا معين دون المهر. نعم. فأمر الله سبحانه وتعالى قال ومتعوهن أمر الله سبحانه وتعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، وبحسب حاله أخذ من قوله ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني الذي ماله قليل المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لأن هذه المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، لا شك أن أحيانا يكون هناك مدة زمنية طويلة بين الخطبة والعقد والدخول، فيكون هناك مدة، هذه المرأة حرمت من أشياء كثيرة بسبب هذا العقد، بسبب هذا العقد. فالله سبحانه وتعالى قال من المعروف أن تعطى شيئا هذه المرأة غير ما قضية المهر، لأن قضية المهر سيأتي بأنه النصف، بأن إذا طلقت المرأة ولم يدخل بها فلها نصف المهر، ترجع نصف المهر ويبقى لها نصف المهر، كما قال سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن، تابع للآية السابقة، من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني هذا بالنسبة للمهر، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فهذه الآية مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى، حيث أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول، يعني الآية التي قبل ما في بيان، ما في تحديد، هناك لقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر. قد يقول قائل أنا ما رايح أعطيها إلا 10%، هنا فرض الله سبحانه وتعالى النصف الفريضة وهي النصف، قال فإن طلقتم وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن قبل الدخول بها وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إذا دخل مبدأ العفو سواء من الزوج يعني قال والله لا أريد شيئا، أو من المرأة قالت لا أريد خذ مالك الذي أعطيتني، أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح وليها، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. فالعفو مبدأ العفو في دين الله سبحانه وتعالى في كل شيء هو أقرب للتقوى. أقرب ما معنى قوله أقرب للتقوى؟ يعني أقرب إلى أن يكون الإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فعندنا في الإسلام مبدأ العدل، وعندنا ما هو أعلى من العدل وهو الإحسان. فالذي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا فنصف ما فرضتم، فلون في قوله سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم، هذا هو العدل، إلا أن يعفون الإحسان، والإحسان دائما أقرب إلى علو الدرجات وإلى تكفير السيئات وإلى العواقب الحسنة والنتائج الطيبة. فمبدأ العدل هذا هو الأصل، مبدأ العدل هذا النصف بالنسبة لهذه الحالة وهي حالة الطلاق قبل الدخول بها. لكن الآن الذي أعلى منه هو العفو، الذي أعلى منه هو العفو بأن يتنازل أحد الطرفين عن حقه، وهو أقرب للتقوى، والله سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من المتقين. فكل ما حرص الإنسان على الوصول إلى التقوى بأي شيء كان، سواء في مثل هذه الحالة أو في أي حالة يعيشها الإنسان، فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا هذا الإحسان، لا تنسوا هذا الإحسان، فإن الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجازي كل عامل بعمله سبحانه وتعالى. في هذه الآيات آيات عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة وقضية الإنفاق للمدخول بها وعدم المدخول بها، ما يكون لها وما لا يكون، نلاحظ يعني ما نطيل لأن لم يبقى وقت إلا قصير، نلاحظ معنى كبير هنا هو دمج هذه الأحكام بأمرين. الأمر الأول في الآية الأولى إن الله بما تعملون، يعني أخبر أن الله سبحانه وتعالى خبير بأحوالكم وخبير بأموركم. في هذه الآية إن الله بما تعملون بصير. في الآية اللي قبلها إن الله غفور حليم. دمج هذه الأحكام بالله سبحانه وتعالى. اعملوا هذا الميدان، هذا التشريع، لكن اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، الصغير والكبير، السر والنجوى، الظاهر والباطن، فالله سبحانه وتعالى يعمله. الأمر الثاني ربط هذه الأحكام بما هو أعلى. الحكم هو عدل، لكن الذي أعلى دائما الإنسان الذي يريد العلو في جميع أموره، حتى ولو قابله الطرف الآخر مقابلة سيئة أو مقابلة شديدة فادفع بالتي أحسن. انظر إلى المبدأ الأعلى وهو الإحسان، فربطت هذه الأحكام، وهي أحكام نلاحظ أنها أحكام أسرية، أحكام تختص بالأسرة. فالأسرة كل ما علت في مبدأها، في تعاملها، في النظر بعضهم إلى بعض، إلى الإحسان كان أولى. ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى هنا هذه الخاتمة الجميلة اللطيفة الظريفة: ولا تنسوا الفضل بينكم. لأن العلاقة هنا حميمة، العلاقة قوية، العلاقة يعني أكبر من كونها شراكة في أمر معين إلى أنها علاقة متلاحمة. فانتبهوا إلى قضية الفضل بينكم، فكل ما أدى إلى هذا الفضل كان أولى. نعم، الله فيكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فارح بن محمد الصغير تفسيره أو بيانه. شكر لكم أنتم على طيب استماعكم، وهذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.